الحمد لله رب العالمين الذي شرع لعباده وفرض على عباده حد بعينه الحرام ليغفر لهم كل ما كان ويرفع في مكه شأن المكان والمقام وليتأسوا بسيد الأنام وليستجيبوا لله إبراهيم عليه السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيد الخلق جميعا نبينا محمد. إن شئت من بعد الولاء لأهدافي صلي على الله تسبيح محمد. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبين أسباب صلي على محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. الإمام مسلم رحمه الله يروي لنا حديثا عن سيدنا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام. الحقيقه علي بن سيدنا الحسين بيسال سيدنا جابر بعد ما قضى الله بيقول له انت حكيت مع النبي؟ قال له صلى الله عليه وسلم. قال له لما تخبرنا فيك الشيء بتاعت النبي. والحديث صحيح مسلم. فقال سيدنا جابر قال وعمل بإيده كده خمسة وأربعة، قال سنة تسعة من النبوة من البدعة، لا من بعد الهجرة، يعني بعد النبي ما عاد النبي تسع سنوات، أعلم أنه سيحج في العام العاشر. فخرج عدد كبير وفد جمع كبير من الناس مع النبي في العام العاشر بعد الهجرة، وأعدت الفصوات النار وضع عليها الرحل وركبها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ووصل إلى ذي حليفة المسماة الآن أبيار علي وتفرع، وأحرم من ذي حليفة بالحج والعمرة وساق بعض الهدي، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ذبحش خروف ولا خروفين ولا شاة ولا ذبح في حجته 100 ناقة عنده وعن علي وفاطمة، 100 ناقة ذبح بإيده بس 63 ناقة صلى عليه. أقرب الخلق من محمد، أقرب خلق الله، أقرب خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ما يجي بالناقه بعد ما احرم من ابيار علي او من حليفه اهلنا كما يقول جبل اهلنا، والاهلال رفع الصوت للتنبيه للرجال لانه يشرع للمراه ان تنبي لكن تسمع نفسها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك. وبدا المسلمون يلبون، ووصل المصطفى صلى الله عليه وسلم الى الكعبه، فاستلم الحجر بيمينه وقبله وطاف 7 اشواط طواف قدوم، رمل في الاشواط 3 الاولى والرمل تقارب القوة مع سرعة المشي، ومشى في الأشواط 4 الباقية مع الارتباع في الطواف الأول فقط، أي كشف الكتف الأيمن في الأشواط 7. ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من طوافه وقف خلف مقام إبراهيم وقال: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين كما قال جابر، قام في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص قل هو الله أحد، ثم رجع فاستلم الحجر، ثم شرب من زمزم، ثم اتجه إلى الصفا تصرف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله جابر عليم. ثم صعد الصفا واتجه وهو على الصفا الى جهه الكعبه ورفع يديه وقال: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله انجز وعده وصدق عبده، سبحان الله، انجز وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. ثم يدعو الله فيرضيه الله فيرضى الله خيرا يجر خيرا. ثم كرر ذلك ثلاث مرات، ثم نزل من جبل الصفا الى وسط الوادي. فلما وصل الى النيل الاخضر الاول هرول في مكان الهروله، ثم بعدها مشى، ثم استقبل جبل المروه ففعل فيه وعنده ما فعل بجبل الصفا. ثم اتم الاصوات السبعه وكانت نهايتها عند جبل المروه، وقال للصحابه: من لم يسق الهدي يتحلل، يجعلها عمره ويحلق ويقلع هدومه ويعيش ما يكون تمنيه عالي، ومن ساق الهدي بقي كما هو. ففعل الصحابه وفعلت فاطمه لانها كانت تساق الهدي كما جاء في الروايات فتحللت. جاء علي من اليمن وكان في اليمن وقد ساق بعض هدي النبي في المدينه، فلما دخل على فاطمه وكانها لبست ثوبا مخضوضا وابتعدت يعني تحللت فتحرك بها: مالك تعصيت الله ورسوله؟ قالت: يا علي ما عصيت الله ورسوله، بل امرني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: يقول علي فحرش بها عند النبي، يعني استقبل النبي عليه الصلاه والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي انا الذي امرتها، فام علي طب وانا اعمل ايه؟ فالرسول سال علي: ماذا قلت عند النيه؟ فتوحد الله انما الاعمال بالنيات. قال: والله يا رسول الله وانا بنو في اليمن وجاي عليك الاتفاق بين اليمن على الاتفاق بتاع اليمن يا لبنان، قلت: اللهم اني نويت بما نوى به رسول الله. انت قلت كده لما رجل ادخلت في توبه بملابس الاحرام زيك زي لغايه ما نتحلل في يوم الحج الاكبر او يومين في العاده. ثم يوم 8 ذي الحجه الرسول راح لنا وهنبين تبع تشريف ان شاء الله بعد الصلاه ان شاء الله. ثم ذهب الى قمر بهيمه وجدت له بنمره ببطن الوادي، نمره اللي فيها المسجد بتاع نمره تقريبا الجانب ثلاث ارباع المسجد كما يقول العلماء مجتمع عرفه في نمره، ونمره ليست من عرفه مؤخره في المسجد التوسيع الاخيره في المسجد، بل هي اسمها بطن الوادي اللي عند الحمامات دي في عرفه. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيمه ضربت له بنمره في بطن الوادي يعني زي عرفه. ثم لما جاء الزوال يعني قبل الظهر ربع ساعه امر فرحشيه الناقه وركب عليها وخطب خطبه عن خطبه عرفه قبل الظهر، وبعد ان خطب في عرفه قال: ولكن هي ان شاء الله بعد ان رحم الله ايها الناس ان دماءكم كلام الكل واموالكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، الا وان كل شيء من امر الجاهليه تحت قدم موضوع، وان دماء الجاهليه موضوعه، واول دم تضع دم ابن ربيعه بن الحارث حتى يسمعه رمزي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان مستمتعا في بني سعد وقتلته زيد، قد قبلت ما هديه زيد قتل، وفي قار وفي دين الناس. فالرسول قال: احنا تنازلنا عن دين ابن ربيعه بن الحارث، خلاص يطبع على نفسه، وهو ده اللي احنا نسينا نبينه لنفسنا وغيره، اللي عنده دين اللي عنده علم يبدا بنفسه، ابدا بنفسك فتهيها عن بنيها فاذا انتهت عنه فانت حكيم. تقول له اعمل كذا واتفقنا ان الدين شايل كل حاجه من النعل اللي انت بتديها في ايدك للنقمه اللي تاكلها فوقها في المشهد اللي بتدرسها من كل شيء. كل انت صلاه الصبح زي ما قلت ثم نبي النبي محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام يقول وربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا قطع إلى عباس بن عبد المطلب موضوع كل. ثم قال واستوصوا بالنساء غيره، فإنكم أخذتموهن بأمر الله واستحببتم فروجهن بكلمة الله فلكم عليهن ألا يوطئن فروجهن أحدا تكرهون، ما دخلتم من حجر الثياب ولا تلك الكمام ولا الكفن، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أيها الناس، إن فيكم كتاب الله لم تضلوا إن اعتقدتم به أبدا. ده ملخص خطب العرفة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ما خلص الظهر صلى الظهر والعصر جمع تقديم وقصر بأذان واحد وإقامتان، ثم بعد ذلك يشهد لنا رحمه الله سبحانه وتعالى ركب الناقة وطلع عند الصخرات الثلاث اللي تحت اللي عند جبل يسمى من الناس تسمي دلوقتي جبل الرحمة، وهذه المسميات وهذه الأخطار ممكن نبينها بعد كده، لكن عرف موقف وموقف وعرف كلها موقف كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عرف والع والع يريد به النبي يعني قدام الصخرات الثلاث، وظل يدعو من بعد صلاة الظهر والعصر قلت الساعة 1 الساعة 2 إلى أن غربت الشمس وغاب قرص الشمس. من يعني كده كده؟ من رحمه الله؟ من يعني كده كده؟ ثم بعد ذلك أقام إلى حذيفة، ثم بات بحذيفة، ولما وصل إلى حذيفة أذن للمغرب، طبعا بعد المغرب، فصلى المغرب والعشاء جمع تأخير وقصر، ثم نام بحذيفة، فإذا جاء فجر يوم العاشر يوم العيد صلى فجره بمزدلفة، ثم وقف عند المشعر الحرام للذكر والتكبير والتهليل، ثم انصرف قبل شروق الشمس إلى منى، ولما مر بوادي من وادي محدد بمزدلفة ومن منى المكان اللي ربنا أهلك فيه أصحاب الفيل أقطع الخطى وأقطع النعم، فلما وصل إلى منى رمى مرة العقبة لجمع حصيات، ثم نحر هديه، ثم نزل الى مكه فطاف طواف الافاضه وسعى سعي الحج، ثم عاد الى منى قبل غروب الشمس وبقي بها الى يوم الثالث عشر من ذي الحجه،